لله وكثر الكلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته الاعظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب الصيام للامام المسلم شرح النووي صلى الله عليه وسلم اتمامه ونسال الله جل وعلا ان يشكر ولاة الامور اذا اختار الله عليهم المجال وان يغفر ذلك في موازين حسنتين وان يقدمنا واياهم على كثير من قرب وان يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين وان يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم في رفع الدرجات وايضا تكفير السيئات. نسال الله جل وعلا ان يلزمنا ببركات هذا الشهر الكريم. بلغنا الى باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وانتهينا منه. اليوم ان شاء الله نبدا في باب قال انه لا اعتبار بكبر الائله او كبر الائله والباب الذي بعده والباب الذي بعده ايضا والباب الذي بعده. ان الله جعل يسرنا اتمام هذا الكتاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا يقطع الله تعالى باب بيان لا تمر على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: "الحكمة الثلاثة". نعم. قال الله سبحانه وتعالى: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة". مر علينا كثيرا كتاب صاحب التصنيع أن المصنف روى له صاحب بن أبي شيبة روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن غزوان ابو عبد الرحمن الكوفي ثقه فقه لكن قالوا كان يتشيع روى له الجماعة. ان عبد الرحمن ابو الهذيل الكوفي ثقه حجه لكنه تغير في الاخره روى له الجماعة. المرادي ابو عبد الله الكوفي ايضا اتهم بالارجاء لكن كان ثقه فقه روى له الجماعة. نعم. سعيد بن بيروز ثقة وأيضا رمى التشيع وكان كثير الفرسان روى له الجماعة. قال هذا ايضا من تسير الله على عباده كما قلنا لانه قد اناق الصوم والعباده بامر ييسر على المكلفين لا يشق عليهم الا وهو الرؤيه. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فاناق العباده بالتيسير على عباده. ومن ايضا من اعظم التيسير ان الله امده مده للرؤيه حتى ينظر اليه او يراه الراعي حتى انهم اختلفوا هل هو من الليلتين من ثلاث. وعامة كبر الأهلة هذه أو انتفاخ الأهلة هذه من علامات الساعة فيها دلالة أنه كان في هذا العصر من علامات الساعة قد ظهرت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا والساعة كاسين أو بعثت والساعة كاسين. فهو زمن من زمان فيه علامات الساعة صغرى من انتفاخ الأهلة. وهذه أيضا كما قلنا من فضل الله على العباد حتى يروا الرؤية فتتم العبادة أو تكون العبادة برؤية الله. طبعا فيها لفته فقهيه ايضا فان غم عليكم فاكملوا 30 هذه كما قلنا لانها تنزل منزله فاقدروا له خلافا للحنابله الذين قالوا فاقدروا له يعني احسبوا له حسابه تحت السحاب. فهنا هذه الدلاله واضحه جدا. قال فهو فان اغمي عليكم فاكملوا العده واكمال العده لا تكون الا بال 30. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: "فهو يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا يقصر". نعم. سيبين لك شهر عيد لا انفصال يعني يبين ما هي الشهور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الذي يوضح تفسيرا ما معنى قول السلام شهر عيد لا انفصال. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحيى بن يحيى السبوري ثقة ثبت روى له الجماعة". قال ابو هريرة: "ابن زريق ثقة ثبت". قال احمد: "اليه المنتهى في التثبت في اهل البصرة روى له الجماعة". عن خالد هو ابو المنازل بن مهران الحذاء ثقة ثبت ونقب بالحذاء أنه كان يقول احذب كذا واحذب كذا، أو كان يجلس أو كثير المجالسة عند الحذائين، لذلك المجاور يستحق المجاور فنقب بالحذاء. ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ثقة ثبت روى له الجماعة البصري. من أبوه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، نفيع بن الحارث روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهر عليك أن تصالح المطار والبعيد. نعم هو تفضل. وعلم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهر عليك أن تصالح بحديث خالد: اشهر عليك رمضان والبعيد. هنا المهم في هذا الحديث أنه قال رمضان وذو الحجة، فسمى رمضان شهر عيد مع أنه ليس شهر العيد، وذلك العلماء اختلفوا لما تسمية شهر العيد شهر رمضان شهر العيد في وجهان. التوجيه الأول هو أنه يمكن أن يرى الهلال بعد الزوال في اليوم الثلاثين، فيكون هذا يعني لليل. وبعضهم قال هذا التوجيه الأصح هو أن المجاور يكون مجاور لأنه قرب من العيد، آخر يوم رمضان هو أقرب من يوم العيد، فلذلك سماه شهر عيد، فالمجاور يكون المجاور. ولذلك قال السلام شهر عيد، فسمى رمضان عيد لأن آخر يوم من رمضان هو يلتصق بيوم العيد، وذو الحجة معروف أنه في اليوم العاشر هو يوم العيد. قول السلام شهر عيد لا انفصال، اختلف العلماء في معنى لا انفصال. يعني ايش لا انفصال؟ ايضا توجيهات عند الفقهاء. التوجيه الاول يعني لا انفصال الاجل شرعي، لا انفصال الاجل. لما؟ لانهم قالوا لا انفصال هذا عام، يعني لا انفصال لا في العدد ولا في الاجل، فاما في العدد فالوضع يختلف لانه قد ياتي رمضان 22 يوما. طيب وايضا ذو الحجه نفس الامر، فقالوا اذا الواقع يخالف هذا العموم، فيكون المعنى لا انفصال يعني لا انفصال الاجل. حتى ولو جاء رمضان وهو 26 شهرا يوما فان الاجر تام غير منقوص، في قول سلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وتقدم ذنبه فلا ينقص منه اجر يوم. وايضا قول النبي سلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وتقدم ذنبه ايضا لا ينقص ذلك من الاجر. فهذا بالنسبه لمعنى لا انقصان يعني الاجر لا يكون ناقصا. وقيل بل لا انقصان على ظاهره، لا انقصان على ظاهره، بانه لا انقصان في العدد. والمعنى لا ينقصان معنى، وهذا لا ينافي ان ياتي شهر ناقص شهر كامل. لا انقصان هنا معناها لا انقصان معنى، يعني لا يمكن ان ياتي رمضان 29 يوما ولا ايضا ذو الحجه 29 يوما، لا لا ينقصان معنى. لكن يمكن ان النقص يلحق بواحد من الشهرين فلا بد للثاني ان يكون كاملا. يعني لو جاء رمضان وجاء 29 يوما فذو الحجه تمام، لابد ان يكون تمام الثلاثين. لو كان ذو الحجه 29 يوما فلا بد تماما او رجل تمام الى الثلاثين. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جميعا، يعني لا ينقصان معا، لا والنقصان يمكن ان يلحق واحد من الشهرين. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان او شهر عيد لا ينقصان. الامر الثاني وهو القول التوجيه الثاني اللي قلنا عليه وهو لا انفصال في الاجر، فيها مساله تخريج على هذا الباب الا وهو مساله انهم لو صاموا يوما ناقصا يعني غم عليهم وكان لا تحت السحاب، غم عليهم لكنهم اتمموا العده 30 وصاموا 29 وصاموا 26 يوما، فهؤلاء العلماء يقولون لا شيء عليه بل رمضان كامل غير منقوص في الاجر عند الله جل في علاه. هذا ان لم يعلموا بايش؟ بوجود الهلال، ان ياتي احد يقول انا رايته فان لم يعلموا، وكان في حقيقه الامر ان الهلال قد ولد لكنهم لم يعلموا فصاموا الشهر على نقصان يوم، فقالوا الاجر عند الله تمام، الاجر عند الله تمام، وهذا من رحمه الله ومن سنه العباد، فلا شهر عيد لا ينقصان، فيكون الاجر تام غير منقوص. والمساله الثانيه المقرره على هذا الباب والمهم جدا هي مساله الركوب بعرفه، بانهم لو القرآن حتى لا يشوش الدرس على اللي بيقرأ القرآن، لو واحد صوته عالي ممكن يقرأ في الخلف، لأن احنا ابتدأنا الدرس. شيخ أخي بس أنت كلمه يا أستاذ، قل له عشان ما أكون في تشويش عليه منا ولا تشويش منه علينا، فمن أراد أن يقرأ بصوت عالي ممكن يقرأ يعني في الخلف. الغرض المقصود المسألة الثانية وهي مسألة الوقوف بعرفة، لو أخطأوا الوقوف بعرفة في يوم الثامن أو يوم الثالث هل يجزئهم هذا ولا ما يجزئهم عن الحج؟ والحج وتكون يعني في هذه العصور مثلا لو عشنا في هذه العصور وهذه الأزمنة صعوبة الوصول إلى الحج وغلو الثمن عند الوصول إلى الحج، فلو كان قد اختلط عليهم اليوم وقاموا أو وقفوا بعرفة قبل بيوم أو بعدها بيوم. قال العلماء جمهور من الشافعية والحنابلة والحنابلة جمهور السلف والخلف قالوا يجزئهم، ويستدلون على ذلك بإيش؟ بهذا الحديث لا يقصر الأجر عندهم، يجزئ الأجر التام غير المنقوص، وأيضا يجزئهم الوقوف عرفة وإن أخطأوا اليوم. قال بذلك المالكي، قال بذلك المالكي. طبعا الشافعية لما قالوا ذلك أيضا قاسوها على رمضان، أنه لو صام قبل رمضان مقصورا أثير في بلد من بلاد الكفر مثلا أثير ولم يعلم شهر رمضان فصام قبل الشهر، ثم علم بعده انه صام قبل الشهر، فعند الائمه ثلاثة ايضا قالوا يجزئه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهو قد اقام او اتى بالشروط والاركان التي امر بها الله تعالى في الصيام ظنا منه انه قد اتى بنفس شهر الصيام، فهذا يجزئه. وذلك الشافعيه قالوا ذلك الحج على الصيام على ما اقروا، هذا الذي يقولونه لو كان اسير والاسير صام قبلها، وهذا ترجيح المحققين من الشافعيه بذلك، لو صام قبله قالوا يجزئه كان فيها وجهان، كان فيها وجهان، لكن التحقيق عند اخر المحدثين الفقهاء قالوا بانه يجزئه، لذلك قالوا لو وقف قبل عرفه ايضا يجزئه. اما المالكيه فقالوا لا، المالكيه في الحالتين قالوا لا، اما في الحج فقالوا لا، وحالتان ان وقف في اليوم الثامن ويظن انه في اليوم التاسع فهذا لا يجزئه، ان وقف قبل الوقت فهذا لا يجزئه، وعليه ان ياتي الحج من قبل. واما اذا وقف في اليوم العاشر اجزاه، قالوا اذا وقف في اليوم العاشر اجزاه، وهذا تفريق بلا مخالفه، هذا تفريق بلا مخالفه، بل لنا ان نقول لا مخالفه بينه وبين كلام الجمهور. لما؟ لانه لو قلنا لانه لا يمكن لانه لا يمكن او استحاله الوقوف بعرفه في اليوم الثالث، كيف ذلك؟ هم يقولون الان لا مخالفه لنا مالك ولا الجمهور، لانه اتفق معهم لانه لو وقف في العاشر فانه لا قضى عليه يجزئ، وان لم يقف بعرفه انه اخطا بذلك، هو وافق الجمهور لكنه خالفه في اليوم الثاني، قال اذا لا مخالفه ليش؟ انت خلاص واقف على الباب، انت مهيئ نفسك للدخول بسرعه، صحيح هو الصوم عامل زيك حاجه احتسب بالاجر في ذلك. احنا نقول هذا لا استحاله الوقوف يوم الثاني، ليش؟ لانهم لو اعتمدوا على الهلال فقد وقفوا بالوقوف الصحيح في اليوم الثاني، لانهم راوا الهلال. نعم. في حد مش فاهم في هذا الكلام؟ راوا الهلال، الهلال اللي هو اتم شهر ايش؟ راوا الهلال شوال، غره شوال راوا الهلال، فاذا وقفوا وقوفا صحيحا اليوم الثاني. طب ان لم يروا الهلال، فان لم يروا الهلال فهم قد امروا بايش؟ باكمال العده، واكمال العده تكون 30، يبقى لا يمكن ان يكون حتى لو قلنا بقى هناك غبي عليهم وقد عملوا بحديث السنه، فان اغمي عليكم فان غمي عليكم فان غبي عليكم فاتموا العده فاكملوا العده فاتموا ال 30، فانهم جزما يكونوا قد وقفوا في اليوم لا العاشر. احنا قلنا غبي عليهم وهو حقا قد ولد لكن لم يرى، يبقى جزما وقف في اليوم ايش؟ والمالكيه يقول لو وقف في اليوم العاشر اجزاه ولا ما اجزاه؟ يبقى وافقوا الجمهور في كل الحالات ولا ما وافقوا؟ يبقى الخلاف خلاف ايش؟ خلاف فرض، خلاف لفظ تام وموضوع، لانه حقيقة استحالة الوقوف اليوم الثالث، لاننا سنتبع الرؤية، فإن رأوا الهلال فقد وقفوا جزما في اليوم الثالث، فإن غبي عليهم فهم قد وقفوا جزما في اليوم العاشر، واليوم العاشر المالكية يقولون أيضا الجر، ففي الحالتين هذا الفرق، لأنه لو أخطأ وهذا من فضل الله على الأمة، لأن الله جل وعلا قال لأن الله جل في علاه قال في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعل، وهم قد وقفوا ظانين منهم بأن الوقوف في يوم عرفة، ذلك أجزاؤهم عند الله جل وعلا، هذه من تمام رحمة الله جل في علاه بهذا الكتاب في هذه المسألة. وخلاف المالكية قلنا خلاف يعني الحق أنه خلاف مفرط لأنهم اتفقوا معه في اليوم العاشر وهناك استحالة في أن يقفوا في اليوم الثامن. لكن لو قلنا قد وقف في اليوم الثامن ولم يضطر على الهلال وفي اليوم التاسع والعشرين قال هذا وآخر يوم إن شاء الله من شوال من ذي القعدة فإننا نقول بأنهم أيضا أجزاءهم لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم ركع أن أمتي الخرف والنسيان وما تكرهوا عليه. قال الله تعالى لو بيان نعم سيبين لك في الأحاديث التي تثبت لك الوقت الذي يلزم الإنسان أن يمتنع عن الطعام والشراب فيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى حدثنا عبد الله بن جماعة قال حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي قال أحمد كان نسيج وحده كان عبد الله بن جريج نسيج وحده والراحل وهذا غير صحيح جدا على التوثيق الراحي له كان ثقه فصيح عالم رواه مجمع عن حسين بن عبد الرحمن ابو الهذيل الكوفي كان مره ثقه حجه في نفسه تغير باخره رواه مجمع لذلك وضع الكبير البخاري في الاوقات لتغيره عن الشعبي عن الشعبي عن شراحيل ثقه فاضل مشهور قال تقول ما رايت اثقى من الشعبي الشعبي رواه مجمع علي بن حاتم الطاهر وطبعا مظهر طريق الطاهر ثقة وصاحب جليل مشهور قد ثبت في حروب الردة وعاصر حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. قال يعني يعرف ليلة من النهار بإيش بظهور السواد من البياض في العقال في الخيط. إن عن سالم بن سعد ما قلنا عشان نختصر يبقى أول عن هنا هنا ايش الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ من الفجر ايش اللي فيها؟ كان يعني نسخة كانها نسخة ممتاز كما قال يصلح هذا يا شيخ يصلح هذا الله يكرمك ما ضاع منك ما فات منك فعوضه من اللي يقول نعم هو على انها نسخة يعني على ان حديث علي بن حاتم نزلت الى الخيط الاسود فلم يعلموا ما معنى الخيط الابيض والخيط الاسود فجعلوها على الظاهر بربط الاقل الابيض والاقل الاسود فنزلت من الفجر فاستبان لهم الامر وهذا على غير حقيقته فالحقيقه انها نزلت تامه من الفجر والذين كانوا ابعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتربوا على عيد النبي صلى الله عليه وسلم تعليميا كانوا من الاعراب مثلا فلبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن لهم المراد من الخيط الاسود من الخيط الارض مع ان العرب يقولون بان ضوء النهار هو الخيط الارض وسواد الليل الحارس هو الخيط في اللغه نعم هذا فرق بين الاولى والثانيه لانها قد تعلق بها الصحاوي المصري الحنفي الشافعي سابقا ابن اخت المدني كان اولى له ان يكون شافعيا غرض المقصود الطحاوي وذلك اخطا الطحاوي قال بانه حال الامر على النسخ لانها نزلت اولا حتى يتبان لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وبعد ذلك نزلت من الفجر فكانت من الفجر هي ناسخه لما كانوا يفعلون وهذا خطا انها نزلت تامه وليس هناك تامه نسخ لكن هو البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يعصروا المرور نعم. فأنزل الله تعالى في التفسير فعلم أن ما جاء في الليل ندخل على مسألة الحديث الثاني اللي هو إن بلال يؤذن بليل، لأن هذه المسألة فيها مسائل متعلقة بها، مسائل مهمة، مسائل حتى يتبين لكم خلق الأرض وخلق الأسود من الفجر. اشتهر الصحابي الجليل علي بن حاتم صرف طلقات الأسود الأبيض ثم نظر يأكل، فظل يأكل ويشرب حتى تبين له الفارق بين الخلق الأبيض والخلق الأسود. هذه مسألة مسألة مهمة جدا، فيها أولا اجتهاد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام لم ينكر عليه فيها دلالة على اجتهاد الصحابة في عصر النبي في عصر الكفر مع نزول الوحي، لكننا نقول بقيد بأن هذا الاجتهاد لا يقرون على قرار، وقرار في أكثر من موضع اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر اجتهد لما كان في سفرة ثم أصبح جنبا وأراد الصلاة، فمر نفسه في التراب اجتهادا بقول ذلك الأولى أن تجد ماء فتيممه صعيبا طيبا، فلما مر نفسه في التراب أقر السلام على اجتهاده لكن لم يقر على الفعل، قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا أن تضرب بيدك هكذا. وأيضا من الاجتهاد في عرض النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تأويل أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في أدلال أيضا على الاجتهاد في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا لا يقرون على الخطأ كما قال له أخطأت بعضا. وأيضا الاجتهاد في حديث العتيق لما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن ابن هذا كان عتيقا عند هذا فزنى بامرأته، فسألت بعض الناس فقال علمك 100 شاة وأيضا وليدة، ثم سألت الفقراء فقالوا لي يعني من كان أفقه وأعلم، فقالوا لي أما ابنك فعليه بسجد 100 ضريب عام، وقال تقضي بينهما بكتاب الله، قال تقضي بينكم بكتاب الله، ثم قال أما الوليدة والشاة فرد عليك وعلى ابنك الجد 100 وتغريب عام، ثم قال أغدو يا أولي فإن أقرت أو قال فإن اعترفت فارجمه. بعد كده بدأ التخريج أيضا على الاجتهاد الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن حاتم اجتهد لكنه أخطأ، لذلك أنكر عليه السلام وقال له إنه اجتهد لعلمه، وإن اجتهد أيضا أن نبين أيضا الخطأ المغلوط فهو المغلوط في هذه اللحظة إنه اجتهد لعلمه، وفي رواية قال إن قفاك لعلمه، إن قفاك لعلمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فخط عليه علي بن حاتم عن ما فعل، نقول قال الله تعالى حتى يتبين لكم الفجر، حتى يتبين هذه المسألة مهمة جدا تعالى بها مسألة السيدة، ألا وهي يتبين، هل يتبين هنا معناها يطلع ولا يتبين أنه يغلب على الظن أنه قد طلع الفجر؟ الحق أنه المسألة ليست منوطة بطلوع الفجر وإيقافه، المسألة منوطة على المكلف بأن يغلب على الظن بطلوع الفجر، وهذه مسألة فارقة، علامة فارقة خلافا بين الجمهور والمالكية كما سنبين، هذه علامة فارقة. يبقى إذا انظر لها حتى نأتي لها، حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم، وهنا الآية الحمد لله جاءت يعني في ذلك، حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق، حتى يتبين لكم، يبقى المسألة منوطة بإيش؟ بالمكلف لا بأصل الطلوع، منوطة بالمكلف لا بأصل الطلوع، وهذه فائدة تفيدنا بأنه حتى لو طلع الفجر ولم يتبين له طلوع الفجر له الأكل والشرب والجماعة، له الأكل والشرب والجماعة، هذا الذي سنعينه في هذه المسألة. عامة نقول قال من الفجر، والفجر فجران، الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر كاذب كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أطلق وكذب المخطئين، وهذا الفجر علامته أنه تأتي الظلمة بعده لما ينتشر في السماء ولا ينتشر في السماء يكون مستطيل هكذا، فهو يأتي الظلمة بعده، وهذا الفجر ليس بصادق إنه كاذب، لكن السماء قال لا يمنعنكم أذان بلاد من سحوركم، قال المستطير، قال الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير، المستطير يعني المنتشر المستعرض، لذلك السبب ألصق السبابة بالسبابة هكذا، قال هذا هو الفجر، ده الفجر الصادق اللي هو يستعرض في السماء يعني ينتشر لحظة بلحظة لحظة ينتشر ضوء النهار، فهذا هو الفجر الصادق. يبقى إذا قول الله جل في علاه أولا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض والخلق الأسود من الفجر، يقصد بالفجر والفجر الصادق، وهذا سيأتينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفي رواية قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم هو الفجر الصادق. يبقى إذن الفجر عندنا فجران، من الفجر المقصود به الفجر الثاني، الفجر الثاني والفجر الصادق المستعرض، لا المستطير بالراء، لا المستطيل باللام، المستطيل هو الفجر الكاذب، والمستطير المنتشر هو الفجر الصادق. هذه بالنسبة للمسألة الأولى في قول الله جل في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المسألة الثانية الفقهية تتعلق بهذا الحديث هو الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب. احنا نستخلص من هذا انه يحرم على الصائم ان يأكل او ان يشرب، لان الله جل وعلا قال كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يبقى اذا مفهوم المخالفة ان تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا. يبقى من المفطرات الطعام والشراب، وهذا في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي واما الصوم والصوم فانه لي وانا اجزي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته، فلا بد من الامساك عن الطعام والشراب. لكن الزمان الذي نقول بالامر فيه بان يمسك المرء عن الطعام والشراب وايضا عن الجماع، لانه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، هو زمان طلوع الفجر. زمان طلوع الفجر، وطلوع الفجر هنا كما قلنا متعلق بمن؟ بالمكلف، متعلق بالمكلف لا باصل الطلوع. فإذا استبان له أو غلب على ظني أنه طلع الفجر فوجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. فإن أكل أو شرب فقد أفطر وعليه القضاء، أو قل فإن أكل وشرب فأثم بالاتفاق وبالإجماع. واختلفوا في القضاء، فقال الظاهرية ليس عليه القضاء، وقال المالكية عليه القضاء والكفارة، وهذا قول الأحناف، وقال الشافعية والحنابلة عليه القضاء دون الكفارة. يبقى إذن قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى تبين، كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذا طلع الفجر فلا يجوز ويحرم الاكل والشرب، فان اكل او شرب فقد اثم بالاجماع. والخلاف بين العلماء في اقوال ثلاثه، ان اكل او شرب عمدا فعليه القضاء عند الشافعيه والحنابله، هذا قول وسط. واما الظاهريه قالوا لا قضاء عليه وهو اثم في كل احواله. وهؤلاء يستدلون بحديث ابن مسعود بأنه لا يكفيه أن يصوم الدهر، ولو صام الدهر كله لا يغنيه عن هذا اليوم الذي أفطر فيه. وهذا إخبار، إخبار لا يعرف منه الإنشاء، هذا إخبار لا يعرف منه الإنشاء. يعني هذه فيها دلالة على الإثم العظيم الذي وقع فيه هذا الرجل الذي انتهك حرمة اليوم بالأكل عامدا أو الشرب عامدا. القول الثاني قول المالكية، قالوا عليه القضاء والكفارة، وهو قول الأحناف. وهؤلاء قالوا بالقضاء بالقضاء والكفارة قياسا على مسألة الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يخمش وجهه وقال له أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة؟ قال لا أستطيع، ما عندي. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال له أطعم 60 مسكينا. فقالوا هذا لأنه انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر بالفطر. قيد هذا، انتهك حرمة الشهر بالفطر. يعني الشافعية والحنابلة يتفقون معهم بانتهاك حرمة الشهر على القضاء، لكن بالجماع. يبقى قالوا بالفطر بالجماع، قيدان بالفطر بالجماع، لكن هم يقولون بالفطر. يبقى الفطر ينزل معهم الجماع ويستوي معهم الطعام وإيش والشراب، لأنه انتهاك للحرمة، انتهاك للحرمة. أما الشافعية والحنابلة فقالوا عليه القضاء وليس عليه الإيش الكفارة. واستدلوا بالقضاء من باب الأولى، قياس الأولى، استدلوا بالقياس وبالنص. أما بالنص فهو القياس الجلي. قال الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام. قالوا هذا في إيش؟ في المرخص له، هذا في الذي جوز الشرع له أن يفطر فعليه الصوم، فما بالك بالذي إيش لم يجوز له الشرع؟ فمن باب أولى عليه القضاء. واستدلوا بالقياس على الجماع لأنه قد ورد مرسل، قد ورد مرسلا عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له احترقت أهلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال له صلى الله عليه وسلم بعدما بين له الكفارة قال أقضي يوما مكانه، قال أقضي يوما مكانه. قال والأصول الشرعية تقول بذلك أنه لو أفطر عليه أن يقضي يوما مكانه. هذا بالنسبة لمسألة المسألة الأولى، مسألة القضاء والكفارة. القول الراجح الصحيح هو قول الشافعية والحنابلة، ليس عليه إن أفطر عمدا ليس عليه إلا التوبة والقضاء وليس عليه كفارة. أما بالنسبة للكفارة فقد أناط الشرع الكفارة بالجماع، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام، وقد دل الإلزام على الجماع. وهناك فارق بين الجماع وبين الطعام والشراب، لأن المرء يمكن أن يصبر على الجماع ولا يصبر على الطعام والشراب. وهذا يدلنا على أن القياس هنا قياس إيش مع الفارق، هذا من قوادح القياس. وأنت لك أن تتصور، ممكن الإنسان ما يتصور ذلك، لو ألقيت رجل في صحراء لا طعام ولا شراب ولا امرأة، ما الذي لا يستطيعه؟ ها ما الذي لا يستطيعه؟ ترك الطعام والشراب. فهنا دلالة واضحة جدا على الفارق بين الطعام والشراب وبين الشهوة. والنص ما جاء إلا في إيش؟ النص ما جاء إلا في الجماع. وهنا القياس كما قلنا القياس مع الفارق فليس عليه كفار. وأما بالنسبة لقول الظاهرية قلنا خبر ابن مسعود هو خبر لا يراد به الإنشاء، والمسألة كلها إشارة إلى تبيين إلى عظيم الإثم الذي وقع فيه المرء بأنه انتهك حرمة رمضان بالفطر. هذه بالنسبة للكلام على المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي وقت الإمساك. وقت الإمساك فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وقول جماهير السلف والخلف قالوا عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الصادق المستطير الذي يعقبه ضوء النهار، فهذا يمسك عنده المرء الطعام والشراب والشهو، يمسك عنده الطعام والشراب والشهو. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قالوا يمسك قبله، يمسك قبل الفجر، وهذا قول المالكية. القول الثالث قالوا يمسك إن طلعت الشمس. معي ولا مش معي؟ يا هلا، كل أنا شايف كل الوجوه ابتسمت واستنارت لما قلنا أن في قول خلافي بأن الإمساك لطلوع الفجر. نعم، أبو بكر كان يقول اغلقوا عنا الباب حتى نتسحر، ماذا جعلونا ننظر في الفجر خرج ولا ما خرج حتى نتسحر. حذيفة يقول تسحرت مع رسول الله ما لم تطلع الشمس. قالوا إلى متى؟ قال ما لم تطلع الشمس. طبعا الأعمش كان أمام الناس يأكل ويقول الشمس لم تطلع. هذه طبعا يعني مسألة من أخذ بها الآن يموت. أما تنادي أقوال ثلاثة. القول الأول الإمساك، خلينا في الوسط طرفان وسط، الإمساك قبيل قبيل الفجر، وهذا قول المالكية. وهؤلاء يستدلون بقول الله جل في علاه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو شوف الأخ اللي بيقرأ عشان لا نشوش محمد، شوف الأخ اللي بيقرأ ورا والله كلمة هو الأخ هذا، قل له بس يرجع هو في الخلف، مش احنا لا نؤذيه في الخلف، هو يغلق الباب ويقرأ كيفما شاء حتى لا نشوش عليه بس بالقراءة. طيب القول الأول قالوا بأنه قبيل لقول الله جل في علاه فإذا يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقن العدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، قال فإذا بلغنا أجلهن. قالوا هنا معنى فإذا بلغنا أجلهن عن إيش؟ لو العدة انقضت هل يستطيع أن يردها؟ لأنه قال فأمسكهن إمساك، يعني مش زواج، ليس زواجا جديدا ولا عقدا جديدا، ده إمساك. إمساك يعني ما زالت إيش؟ ما زالت في الذمة هي، صحيح ولا لا؟ قال فإذا بلغنا أجلهن، لو بلغت الأجل وانقضت العدة بالحيضة الثالثة لا يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد بإجماع، مفهوم؟ يبقى ما معنى فإذا بلغنا أجلهن؟ يعني قاربت، يعني قاربت بلوغ العدة، قاربت بلوغ. فقالوا هذه معناها أيضا قول الله جل في علاه من الفجر، يعني ما قارب الفجر، ما قارب الفجر. هذا قول المالكية، هذا الدليل الذي يستدلون به. القول الثاني وهو القول المضاد قالوا حتى تطلع الشمس، وهؤلاء استدلوا بقول أبي بكر بأنه كان يقول اغلق علينا الباب حتى نتسحر، وحذيفة أكل حتى تطلع الشمس قال تسحرنا على السلام ما لم تطلع الشمس، وأيضا عن ابن مسعود فقال هذا من الصحابة، دلالة واضحة جدا على أنه قال حتى يتبين الفجر، وتبين الفجر يكون بطلوع إيش؟ الشمس. تبين الفجر يكون بطلوع الشمس. والقول الوسط والقول لجماهير السلف والخلف، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك أنه حتى يطلع الفجر اللي هو الفجر الصادق. وهذا طبعا ظاهر كما قلنا بقول الله جل في علاه حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث ابن مسعود حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى إيش؟ حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في رواية وكان ابن أم مكتوم كما قالت عائشة لا يؤذن حتى يقال له أصبحنا أصبحنا. أصبحنا يعني إيش أصبحنا؟ يعني طلع الفجر؟ لا، أصبحنا أن طلعت الشمس. خطأ هذا صحيح. وأيضا كما قال علماؤنا قال وهذا من الخطأ البين بما يستدلون به أنه أن الله أناط المسألة بطلوع الفجر لا بطلوع إيه؟ الشمس، لا بطلوع الشمس. وأيضا أنها قال فيها الله جعل أياما معدودات، أياما معدودات، واليوم يعرف بطلوع الفجر، اليوم يعرف أول اليوم يطلع بطلوع إيش؟ يعرف أول اليوم بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. كلها أدلة لهؤلاء. فإذا القول الوسط هو طلوع الفجر الصادق، وهذا الراجح الصحيح أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، وقت الإمساك هو طلوع الفجر الصادق. وأما القول الأول الذي قال فيه بالمقاربة فهذا فيه ما فيه من التحجير على الناس، وفيه ما فيه من إيش؟ من الإلزام بغير لازم، وأيضا فيه تحريم ما أحله الله جل وعلا وتحجير الواسع. وقال بعضنا هذه بدعة، الإمساك قبل الفجر هذه بدعة، لأن فيها تشريع غير ما شرعه الله جل في علاه، وقد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الكلام يقال في الواقع لا يقال على القائل، القائل مثل الإمام مالك، من مثل الإمام مالك، لكن نحن نتكلم على القضية، فارق بين النوع وبين إيش؟ وبين العين. النوع أنك لو ألزمت الناس وقلت بأنه يلزم الإمساك قبل الفجر كما يحدث في مصر وفي غيره، يقول ارفعوا المية، ويرفع من اللي ترفع عنا الماء والله جعلنا ما يرفع عنا، ارفعوا المية، المية يعني يرفع الماء قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر، من يجعلنا نمسك على شيء قد أحل الله لنا؟ فلذلك قالوا هذا من البدع في الدين، وهو كما قلنا تحجير الواسع وإلزام بما ليس بلازم، وأيضا في تشريع ما لم يشرعه الله جل في علا. فإذا القول الأول قول ضعيف، والقول الثاني أضعف منه. القول الثالث الذي هو الأكل والشرب حتى طلوع الشمس، ابن قدامة قال ما قال بذلك إلا الأعمش، وهذا شاذ مردود مرذول غير مقبول. هذا القول يعني شاذ، وقد نقل عن حذيفة وعن أبي بكر وعن ابن مسعود، لكن النقل عن أبي بكر وعن حذيفة أوله ووجهه ابن حزم توجيها حسنا طيبا، وجهه على تبيين طلوع الفجر، أنهم قالوا نحن كنا نأكل ونتصحر ونصلي حتى يتبين أو تطلع الشمس، المبالغة في النظر إلى إيه؟ إلى بيان طلوع الفجر الصادق، إلى بيان طلوع الفجر. أوجهه، وبذلك تتفق الأدلة مع القول الأول، تتفق هذه عن الصحابة مع القول الأول، ويكون المقصود بذلك هو تبيين الفجر الصادق. هذه بالنسبة لهذه المسألة الفرعية عن هذا الباب. يتفرع عنها أيضا مسألة أخرى، إذا قلنا بأن وقت الإمساك هو وقت طلوع الفجر، لو شك المرء في طلوع الفجر ماذا يفعل؟ لو شك المرء في طلوع الفجر، قولان في شك، يعني إيش؟ قام من الليل فشك هل الفجر طلع أم لا، فأكل أو شرب عند الشك، هو لم يتبين له حتى بعد ما انتهى الأمر، لم يتبين له، هو كان شاكا، حالة كونه على شك كان شاكا. فهنا قولان، قول الأول قول جميل السلف والخلف، قالوا يأكل ما دام أنه شك في طلوع الفجر يأكل، وهذا قد ورد أولا بالنص وبالأثر وبفعل الصحابة. أما بالنص قال الله جل حتى تبين، والتبين هنا أو التبين هنا والعلم، والشك ليس بعلم، يبقى إذن ظاهر الآيات أنت تأكل وتشرب ما لم يتبين لك الفجر، يعني ما لم تعلم طلوع الفجر، والعلم إما يقين وإما غلبت ظن، أما الشك فليس بعلم، هذا ظاهر الآية. هو الآن ظاهر الآية، فإن شك فله الأكل بنص قول الله جل في علاه حتى يتبين، ويتبين هو العلم، والعلم إما غلب الظن وإما يقين، والشك ليس بعلم، هذا من النص الأول. والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأنت لم يؤذن عليك ابن مكتوم اللي هو الأذان الثاني، يعني لم يؤذن لك، أنت شككت أذن أم لا، فلك أن تأكل حتى تتأكد من ذلك. فعل الصحابة، فعل الصحابة وقول الصحابة. أما ابن عباس فكان يقول كل ما شككت حتى تستيقن، كل ما شككت حتى تستيقن، هذا سند صحيح عنه. وعن أبي بكر سأل رجلا طلع الفجر قال نعم، وكان معه رجل آخر فقال طلع، أطلع الفجر يتأكد من أطلع الفجر، قال لا، قال الحمد لله، فأكل وشرب. ليش؟ لأنه حدث الشك. والآن قال الأول أكلت، الثاني قال لما أكل فأكل، قال هذا شك، وقد قال الله جل في علاه حتى يتبين. وأيضا ابن عباس كان يسأل فإن قيل له طلع لا لما طلع يقول الحمد لله هذا شك فيأكل، لأنه ما زال في شك، والشك لا يمنع من الطعام والشراب. كل ما شككت حتى تستيقن. والقول الثاني قول المالكية، قالوا لا، إن أكل فعليه القضاء، لا يجوز، لأنه لابد من اليقين بالإمساك بوقت من الليل، إمساك وقت من الليل، فلا يصح له أن يأكل إن شك. وهذا على أصول المالكية كما في الصلاة، بأنهم يرون أنه لو اعتمل في بطنه من شيء واليقين أنه متوضئ قالوا لا يدخل الصلاة بذلك، هم فقط وقفوا مع الحديث قال لا تخرج حتى إن أشكل عليك شيء في بطنك فلا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشتم رائحة، هم قالوا بذلك فقط إن كان في الصلاة، أما خارج الصلاة لم يقولوا به. هذا أصول المالكية، لأنهم يقولون لابد من الدخول في الصلاة باليقين، ولابد من الدخول في الصوم بإيش؟ بيقين الإمساك، والشك ليس بيقين، لذلك لابد عليه أن يمسك، وهذا كلام باطل ضعيف شاذ، وإلا فقلنا الآية تثبت ذلك، والحديث إن بلالا بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم أمم مكتوم، قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. فهذه أيضا فيها دلالة على أن الشك يجيز الأكل والطعام والشراب، فإن قام فشك فله الأكل والشرب. طيب إن كان قد أكل في قبل الفرع الثاني، إن أكل في هذا الوقت الذي لم يبل له طلوع الفجر، أكل وشرب وجامع، لكنه وهو في فمه الطعام وفي يده الإناء وهو مجامع، هذه الحالات الصور الثلاثة، ظهر الفجر، استبان الفجر، ماذا يفعل؟ جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا إن كان في فمه الطعام وفي يده الإناء وهو مجامع، فإن ازدرده دفع الطعام إلى الداخل فقد أفطر، وعليه الإمساك، وعليه الإمساك، وعليه القضاء عند الشافعية والحنابلة، وليس عليه القضاء عند الظاهرية وقد أثم بذلك، وعليه القضاء والكفارة عند المالكية والأحناف. طبعا لا نعيد هذه المسألة الخلافية، بيناها. نعيدها ولا بيناها؟ بيناها. القول الراجح هو ما زلنا الأخ بيقرأ القرآن حتى لا نشوش عليه، ممكن يقرأ في الخلف، الأخ بيقرأ القرآن بصوت حتى لا نشوش عليه، ممكن يقرأ في الخلف حتى لا يكون تشوش منا عليه أو تشوش منه علينا. نعم. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن كان في فمه الطعام فلا يزدرده فعليه أن يلفظه، هذا القول الظاهري، فعليه أن يلفظه، وإن كان مجامعا عليه أن ينزع، عليه أن ينزع، وسنبين الأثر لو نزع وأنزل، مفهوم. والقول الثاني والإناء، يبقى هذه الصور الثلاثة، قالوا أما الطعام فعليه أن يلفظه، فإن ازدرده فقد أفطر ولا قضى عليه وأثم بذلك، هذا عند الظاهرية. وإن كان في هذه إناء الشراب فليشرب، ففرقوا بين الطعام وبين قال فليشرب، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فإيش فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته، والنص جاء في الشراب فيقف عنده، فهمتم؟ لو قلنا بذلك سنطلع بقول آخر، لا نقول لا فرق بين الطعام وبين الشراب كما سنبين. وأما في الجماع قال أيضا يفطر. طيب يبقى المسألة كلها على الإناء. القول الثالث، وهذا الذي ندين الله به، بأن الطعام والشراب والجماع سواء، الطعام والشراب والإماء والجماع سواء. في إيش سواء؟ سأقول بأنه لو نزع لا شيء عليه، ولو أنزل، من كان بعض الفقهاء قالوا لو أنزل فعليه القضاء، لو أنزل، لأنه أنزل يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته، وهذا قد طلع الفجر وهو قد أنزل لم يدع شهوته، لذلك قالوا عليه القضاء وليس عليه الكفارة، عليه القضاء وليس عليه الكفارة، هذا واجب الشافعية والحنابلة. وإن كان الوجه الذي ندين الله به هو الراجح الصحيح أنه ليس عليه شيء، لأنه من لزوم النزع، يمكن من لزوم النزع إيش؟ الإنزال. هو ما تقصد الإنزال، هو تقصد النزع ليكون قد أمسك عند طلوع الفجر، فهذا كالذي فكر فأنزل، على الراجح أنه ليس إيش؟ ليس عليه قضاء. واضح؟ مسائل مشتبكة لكنها مهمة، مفهوم؟ إذن فهذا على الجماع. لكن لو أطال، لو قال ما انتهى الأمر ما طلع الفجر فأطال، فهذا قد أفطر بجماع، فعليه القضاء وعليه الكفارة. بالنسبة للذي يأخذ الإناء، وأذن المؤذن واستبان له الفجر، لا يدع الإناء بل يشرب منه، لا يدع الإناء بل يشرب منه، ولو كانت في فمه اللقمة فليبتلعها، وإن كنت حتى لا أتجاسر. طبعا أنا سأقول فقهيا لكن لا تفتوا الناس بذلك، تفتوا الناس بالمسألة الثانية، حتى لا أتجاسر. في الطعام يستوي معه الشراب، إذ لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدعه حتى يقضي. ليش الحكمة من كده؟ قال العلماء اشرأبت النفس لما فيه، ده ممكن يموت فيها، والله لو طلع النهار هو كان يريد شربة الماء يموت، تحدث له حشراجة فيموت من الشوق والتوق إلى الماء، فرحمة الله بالعبد جعله يقضي حاجته. فالطعام مثل الشراب، إيش الفارق بينهم؟ إيش ما هم فيها؟ يزدردوا يبتلعوا، إلا إذا كان الرجل بيأخذ زراع بيضعها في فمه، فهم حضرتك؟ هذا أمر آخر، لكن هي لقمة يزدردها يبتلعها كالشراب، يبتلعها، ده الحق. لكن إذا أفتيتم لا تفتوا إلا به بمسألة الإناء، نقف عند النص أفضل. لكن هذا فقهيا الطعام لا فرق بين طعام ولا بين شراب. ليش؟ لأن العلة متواجدة، العلة مستحكمة هنا هنا وهنا، لأن الحاجة النفس تتوق إلى الطعام وإلى الشراب. فإن كان في هذه الإناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. وهذه نص عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف في إسناده وراجح تصحيحه. وأبو هريرة راوي الحديث أخذ الإناء وأراد أن يشرب، فسمع المؤذن يؤذن فقال الحمد لله ورب الكعبة قد حست ورب الكعبة قد حست. يعني إيش؟ يعني ما فتني أن الإناء في يدي وهو عند فمي، وأذن المؤذن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعه حتى يقضي. فارتشف الماء وشرب حتى قضى حاجته. قال حسته ورب الكعبة، حسته ورب الكعبة، الحمد لله. يعني المسألة النفس إيش؟ لن تشتاق إليه بل سأشرب. فهذه بالنسبة لمن شرب أو أكل شكا، أو شرب أو أكل واستبان له الفجر لكنه في مسألة الإناء ومسألة الطعام في فمه، فهذا لابد أن نقول يقضي حاجته على الراجع صح. أما جماهير السلف والخلف فقالوا أفطر وعليه القضاء، لابد أن يدعه، لابد أن يزدرد الطعام. وأول الحديث بتأويلات عجيبة جدا. أولا تضعيف، قلنا الحق لأننا لسنا بصدد الكلام استنادا عليه، الحق أنه على التصحيح. قالوا لا، هذا المقصود به الأذان الأول، هذا يوافق قوله سلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. كيف هذا؟ كيف هذا؟ قال فلا يدعوا حتى يقضي منه حاجته ويقول فكلوا واشربوا. بعيد جدا تأويل، يعني إذا صح التعبير من سوء أدب مني أقول تأويل بارد، تأويل بعيد جدا جدا جدا. من يقول بهذا؟ المسألة كلها قال فلا يدع حاجته حتى يأخذ منه حاجته، وهو يقول فكلوا واشربوا بالنسبة لأذان بلال. فلا يصح توجيهه بأن هذا منوط بالأذان الأول، لا يصح ذلك، لا يصح هذا بحال من الأحفاظ الصحيح الرارح أنه من أخذ الماء وأراد أن يرتشف شربة ماء فأذن المؤذن فليكمل، فليكمل ولا شيء عليه، فليكمل ولا شيء عليه، لأن الإنسان قال فلا يدع حتى يقضي منه حاجته. المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا الباب مسألة مهمة جدا، وهو من قام من الليل فأكل أو شرب ظنا منه بقاء الليل، أو غرب أو في النهار ظنا منه غربت الشمس فأفطر. هذه المسألة متعلقة بباقي الحديث، وهو ما حدث من عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه أنه ربط العقال وأكل وشرب ظنا منه أن الليل إيش باق، ظنا منه أنه ما زال في ليل. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي أكل أو شرب وظن بقاء الليل، أو أكل أو شرب نهارا وظن غروب الشمس، فاستبان حقيقة طلوع الفجر، واستبانت حقيقة قبل غروب الشمس أنه أكل قبل غروب الشمس. فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. أولا أجمعوا على رفع الإثم، أجمعوا على رفع الإثم لا إثم عليه، وأجمعوا على أنه لا كفارة. هذه مهمة جدا، خذ المجمع عليه أسهل عليك وأيسر. ثم اختلفوا فيما بينهم في القضاء، ثم اختلفوا فيما بينهم في القضاء، واختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول عليه القضاء، القول الثاني لا يلزمه القضاء. طبعا أي قضاء؟ يبقى القضاء مطلقا، إما سواء بالنهار أو بالليل، ولا قضاء عليه أيضا مطلقا سواء بالنهار أو بالليل. القول الثالث لا قضاء عليه بالتفصيل والتفريق، لا قضاء عليه في الليل وعليه القضاء بالنهار، لا قضاء عليه في الليل والقضاء عليه بالنهار. فهمتم زيد؟ ما حدش فاهم؟ نعيد الصورة مرة ثانية. زيد قام من الليل ظنا منه أنه ما زال في الليل وقد طلع الفجر، فأكل أو شرب فسمع المؤذن قال أمسك، المؤذن يؤذن، فسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذن هذا يقينا قد أكل بعد طلوع الفجر. طيب زيد بعدما صلى العصر وأخذ يقرأ القرآن ويذكر الله جل في علاه غربت الشمس، هو رأى ذلك، نظر إلى السماء فوجد أنها قد غربت الشمس ظنا منه، فأكل بعدها بخمس دقائق وجد اصفرار الشمس وأنها قاربت على السقوط، حاجب الشمس قارب على السقوط. هذه هي صورة المسألة، تصورت المسألة فتوفر عن التصور. هل يقضي ولا ما يقضي؟ أقوال ثلاثة. قول يقول يقضي مطلقا ليلا أو نهارا، قول يقول لا يقضي مطلقا ليلا أو نهارا، قول يقول بالتفصيل والتفريق بين الليل وبين النهار. أما القول الذي قال لا قضاء في الليل ولا في النهار، وهذا قول المحققين من الشافعية والحنابلة والقول الذي قال بالقضاء مطلقا هو قول الشافعية وقول الحنابلة وقول المالكية، وقول الذي قال بالتفريق هو وجه عند الشافعية وهو قول الظاهرية، وجه عند الشافعية وهو قول الظاهرية. أنا أخطأت فقلت لا قضاء مطلقا، هذا قول الحنابلة أيضا معتمد عند الحنابلة. أنا قلت إيش في لا قضاء مطلقا؟ أي نعم، هو المعتمد عند الحنابلة، هو المعتمد عند الحنابلة لا قضاء، وهو وجه عند المحققين عند الشافعية. جيد. والتفريق قول الظاهرية ووجه عند الشافعية في التفريق بين الليل وبين النهار، وهو وجه عند المالكية، المالكية يقولون بالقضاء في هذا وذاك. طيب هذه أقوال ثلاثة، الأقوال الثلاثة لها أدلة، اصبروا وصابروا حتى أنتم في الصيام، هذا تمرين للعقل، يعني اعلم أن الصوم ينقي المعدة وينقي القلب، فإذا انتقى القلب أو وصل القلب للنقاء سهل الفهم، فالمرء يؤتى الفهم بنيته بنقاء قلبه، والصوم يساعدك على ذلك، مع أنك ستجد إعياء وإجهاء وبعض المشقة، لكن بفضل الله بعد الإفطار سترى ذلك، بعد الاسترخاء وقبل أن تصلي سترى أنك أتقنت هذه المسائل. إذن الأدلة الأقوال الثلاثة، من قال بأنه لا قضاء وهو قول الحنابلة وهو قول وجه عند المحققين عند الشافعية، قالوا لا قضاء، قالوا لا قضاء، واستدلوا على ذلك بالنص والقياس الأثر والنظر. أما بالنص فحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول لا جل في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ عقالا أسود وعقالا أبيض وأخذ يأكل ويشرب حتى طلع النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، ماذا تفعل؟ إن وسادك لعريض، فقال إنما هو ضوء النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي بالقضاء. هذا أكل ليلا ظنا منه بقاء الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، وأنكر عليه وفهمه وعلمه كيف سواد النهار وسواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بالقضاء، ولم يأمره بالقضاء. قالوا هذا بالنسبة للنص في المسألة. وأيضا قد قال الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو لم يتبين له الفجر، لم يتبين، المسألة منوطة بالمكلف، فهو لم يتبين له الفجر، فله الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، ولا قضاء عليه وإن كان قد خالف الواقع. أما الأثر، أما النظر فهو القياس، القياس على الناس، النظر هو القياس على الناس، لأن يعني إحنا عموم قول الله جل وعلا رفع الموت الخطأ ونسيان مستكروا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خلينا في الأثر أولا وبعدين النظر، الأثر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ وهو قد أخطأ، فإذا هو مرفوع عنه الإثم والحكم، رفع عن أمتي الخطأ. وأيضا قول الله جل في علاه ربنا إننا، قال قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، قال قد فعلت، يبقى مرفوع عنه الخطأ. هذا بالنسبة للأثر. أما النظر قالوا بالقياس على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا سواء ليلة أو نهار أو الآن عموما، صح ولا لا؟ ممتازين. يبقى سواء أكل ليلة أو نهار، طب كيف من الليل يأكل أشياء؟ لا، احنا نقول قل من الليل عن طلوع الفجر قبل وضح النهار، هذا التخصيص فقط، سواء ليلة أو نهار. قال من أكل أو ناسي شاربا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا والمخطئ أخو الناس، المخطئ أخو، لأن المخطئ جاهل والجاهل أخو الناس في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام. هذه أدلة من قال بأنه لا قضاء عليه. أما من قال بالقضاء في الليل والنهار فقالوا القضاء عليه واجب. ليش؟ لأن الله جل وعلا، قول المالكية طبعا شفاية ووجه عن شفاية، لأن الله جل وعلا قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال أحل لكم الصيام ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال ليلة الصيام. فإذا من شروط الصوم أو قل من أركان الصوم الإمساك، إمساك الطعام والشراب، وهو لم يمسك عن الطعام ولا الشراب من الفجر، إيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا هذه أول الأدلة. ثاني الأدلة الحديث في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم غيم، كانوا على صوم في يوم غيم، فحسبوا أن الشمس قد غربت فأفطروا فأكلوا. الحديث إلى هنا، فلما أفطروا قيل لهشام، قيل له عليهم القضاء، قال ما بد، أو قالوا له قضوا هذا اليوم، قال ما بد، ما بد من القضاء، يعني لابد أن يكون عليهم القضاء، قال ما بد، لابد من القضاء. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه قد انتشر بينهم القضاء وإن أخطأوا. واستدلوا على ذلك بحديث في السنن سنن البياقي وفي غيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علي بن حنظلة روى عن عمر بن الخطاب، وزيد بن وهب روى عن عمر بن الخطاب، ورد عن عمر بن الخطاب أنه أفطر في يوم غيم، فلما قالوا له طلعت الشمس قال والله ما اقترفنا إثما، الخطب يسير. الخطب يسير قال مالك يعني علينا القضاء، الخطب يسير يعني علينا إيش؟ القضاء ولا إثم علينا. فسرها مالك بذلك، بل وردت تصريحا فليصم يوما مكانه، قال فليصم يوما مكانه، هذا في رواية علي بن حنظلة عن عمر أنه قال فليصم يوما مكانه، هذا بالنسبة لمن قال بالقضاء. وقالوا بالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، فإذا قد استبان خطأه فعليه بإيش؟ فعليه القضاء، هذا الذين قالوا بالقضاء. أما من قال بالتفريق وهو قول للظاهرية وجه عند الشافعية، هؤلاء يستدلون بالأصل، بقاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. قالوا أما الليل لو قام من الليل فأكل فالأصل بقاء الليل حتى يستبين الفجر. الصوم له أفعال في الإخوة، اللي مش فاهم يفعل، يعني البقية كلها فاهمة، ممتاز. طب اللي واحد بقى من اللي فاهم يفهمني، لبان اختار واحد انت. قطر بهرب اليوم، مين؟ ابو المال، انت انت انت بتجري عروقك في الدرهم والدينار، تفضل. ليس هذا، يعني ايش؟ انا قل القاعده وطبقها. هم قالوا الاصل بقاء مكان على مكان، صح؟ مش قال له اشكل في بطن الشيء فقال له لا تخرج، الاصل انك على الطهاره، الاصل بقاء مكان على مكان. قل القاعده وطبقها. القاعده الاصل بقاء مكان على مكان. طب الاصل اذا قام من الليل فهو على مكان، ايه اللي مكان؟ ان هو موجود فين؟ ان هو موجود في بوتقة معينة، موجود فين؟ في الليل، هو ما زال في الليل، هذا ما قلت أنت، هذا ما زال في الليل. قالوا إذن في الليل الأصل بقاؤه، فإن أكل فلا شيء عليه، لا سيما أن الله قال حتى يتبين، وهو لم يتبين، لم يستبين له إيش؟ طلوع الفجر، فله الأكل والشرب. أما في النهار فالأصل بقاء النهار، مش قال ذلك؟ فالأصل بقاء. والدليل على الأصل بقاء النهار قول الله جل في علاه إيه؟ فكلوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ها؟ قال ثم أتموا الصيام، ها؟ والليل لا يكون إلا بغروب الشمس. يبقى إذن أتموا الصيام إلى الليل حتى يستبين الليل، يبقى الأصل بقاء إيش؟ النهار، حتى تتأكد وتستيقظ من غروب الشمس، مفهوم؟ قالوا هذا الذي يدعون إلى التفريق، هذا الذي يدعون إلى التفريق، هذا الذي يدعون إلى التفريق، التفريق بين الليل والنهار، بأن الليل الأصل بقاء الليل، وأما النهار فالأصل بقاء النهار، فإن أكل في الليل فمعه الأصل حتى يأتيه الناقل، فلما لم يأتيه الناقل قلنا بأن صيامه صحيح. وأما النهار فالأصل أن يبقى على الصيام، الأصل بقاء النهار حتى يأتيه الناقل، فلما لم يأتيه الناقل مستيقنا قلنا له عليك القضاء. وهذا قول فيه قوة، هذا قول فيه قوة، لكن الذي ندين الله به أنه لا قضاء عليه في الحالتين، الذي ندين الله به لا قضاء عليه في الحالتين، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. أما أسماء فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، هذا كلام كان اجتهاد من إيش؟ من هشام أو من عروة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، فلما سكت قلنا هو على الأصل أن الصيام قد أجزأهم، أن الصيام قد أجزأهم. وأيضا عندنا بأن الله جل وعلا قال عموما ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا، قال قد فعلت، قال قد فعلت، رفع عن أمات الخطأ نسينا مستكره عليه، والمخطئ أخو الناس وأخو الجاهل، فالصحيح أنه لا قضاء عليه. عفوا، وحديث عدي بن حاتم ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. أما الرد على من قال بالقضاء عموما بأنه لم يمسك، قلنا نعم هو لم يمسك، والذي أكل وشرب لم يمسك أيضا، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، والحديث واحد، قال لأنه مرفوع عنه الإثم ورفع عنه مد الخطأ والنسيان المسكر عليه. وإذا دلالة الاقتران هنا دلالة قوية في بابها، لو قلنا بأن أصل دلالة الاقتران ضعيفة فهي هنا قوية، اقتران الخطأ بالنسيان متحد وفيه قوة، لأن السلام قال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. فإذا المخطئ أيضا أخو الناس في هذا الباب مع دلالة الاقتران، وأيضا الرفع موجود، أصل الحكم رفع عن أمتي، رفع عن أمتي، وقول لا دلالة في علاه قد فعلت. فإذا قولهم بأنه لم يمسك قلنا نعم والناس لم يمسك، مع أنكم تقولون بأن الناس ليس عليه إيش قضاء، مع أن المالكية مشكلة المالكية أيضا بأنهم قالوا بأنه أنه نفرق بين الفرض والنفل، لو أكل أو نسي أو شرب نسيا في في في النفل عليه القضاء أيضا، وهذا كلام ضعيف شاذ. الصحيح رأي في ذلك نقول نلزمهم بهذا، نقول أكل أو شرب نسيا في نهار رمضان قالوا لا قضاء عليه، قلنا هنا الفارق، لا فارق بين المخطئ وبين الناس، قالوا لا هناك فارق، قلنا ما الفارق؟ قالوا الفارق بأن الناس قد أخطأ في الفعل، أن الناس قد أخطأ في الفعل، وأما المخطئ قد أخطأ في الوقت، الناس خطأوا في الفعل وأما المخطئ فخطأوا في إيش؟ في الوقت، في الزمن. قالوا لذا فنحن نقول بالنسبة للزمن واجب عليه أن إيش؟ أن يتحرى، أما في الفعل فكيف يتحرى؟ لا يتحرى، فهذا فارق، والحق أن هذا فارق. لكن الكلام هنا هل هذا الفارق مؤثر أو ليس مؤثر؟ الحق هنا في الكلام هل هذا الفارق مؤثر أو هو ليس بمؤثر؟ صحيح أنه ليس مؤثر، صحيح أنه ليس بمؤثر، هذا الراجح الصحيح بأن هذا الفارق ليس بمؤثر، لا سيما وأن الشرع قد جاء برفع الخطأ عن العبد المكلف، لأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل في علاه قد فعلت، إنما قال لا ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. أما الدليل الثاني الذي يستدلون به بأن عليه القضاء حديث عمر بن الخطاب، فحديث عمر بن الخطاب هذا حديث لا حجة لهم فيه، لأننا ننازعهم في في في, في الحديث، لأنه لم يثبت بحال الأمر بالقضاء أو بقضاء عمر إلا في حديث علي بن حنظلة قال فليصم يوما مكان. أما قوله الخطب يسير هذا فهم مالك، قال الخطب يسير على أنه إيه عليه القضاء، قلنا لما لا نحن نقول الخطب يسير على أنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه، وهذا أقرب لأصول الشرع، الخطب يسير لأنه قال لم نتلانف إثما، لم نقترف إثما، فإذا الخطب يسير أننا لم نأثم، وأيضا لا قضاء عليه، فإذا لا حجة له في فهم مالك في هذا الباب. أما الحجة له في حديث علي بن حنظلة أنه قال فليصم يوم مكانه، قلنا خالفه زيد بن وهب، زيد بن وهب أيضا في السنن، وهذا ضعفه البياقي وإن كان ليس بظاهر تضعيفه له، لأنه قال الأدلة جاءت متوفرة ومتضافرة عن عمر بالقضاء، وهذا رده ابن القيم وغيره، لم تأتي أدلة متوفرة ومتضافرة بحال من الأحوال. المسألة هنا الآن تعارضت تعارض الحديثان، الأول عن علي بن حنظلة قال عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال فليصم يوما مكانه، وحديث زيد بن وهب قال لا والله ما اقترفنا اسما لا نقضي، بالتصريح لا والله ما اقترفنا اسما لا نقضي، وزيد بن وهب ثقة ثقة ثقة، فلذلك قلنا إذا تعارض الحديثان لما تقديم الحديث الأول على الحديث الثاني؟ إن قلتم الحيطة قلنا لا حيطة في العبادات، المسألة على الثبوت، وإن قلتم أصول الشرع قلنا أصول الشرع معنا، أصول الشرع معنا الرفع، رفع عن مد الخطأ والنسيان المستكره عليه، لذلك فالحق أننا نقدم قول زيد بن وهب على علي بن حنظلة في أن عمر لم يقضي ولم يأمرهم بالقضاء، عمر لم يقضي ولم يأمرهم بالقضاء، هذا الراجح الصحيح لأنه يوافق مقاصد الشريعة ويوافق أصول الشرع. أما الذين فرقوا بين الليل والنهار قلنا أنتم وافقتنا في النهار في الليل فالحمد لله، وأما في النهار نحن نخالفكم بحديث عدي، علي بن حاتم لم يأمره سلم بالقضاء، والمسألة على العموم. وأما أيضا قولكم بأن الأصل بقاء النهار نحن معكم، فالأصل بقاء النهار، لكن هذا الرجل الذي أفطر مع يقينه أو مع غلبة ظني بأن الأصل بقاء النهار ولا دخول الليل، دخول الليل فتطبق عليه القاعدة، لأنه ما أفطر إلا وقد ظن بأن الليل قد دخل، فهمتم؟ فانهارت القاعدة الآن. نعم الأصل بقاء النهار، لكن هو في حقه لم إيش، لم يبقى النهار، دخل الليل. فلما دخل الليل قلنا إذن لا قضاء عليه، وهذا الراجح الصحيح. حديث عدي بن حاتم حديث ظاهر في هذا الباب، وهو حديث قوي يعني في هذا الباب، يجعل لنا أن نقول بأنه لا قضاء على من أكل أو شرب مخطئا ظنا منه بقاء الليل أو ظنا منه بقاء النهار، فلا قضاء عليه. ويبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسألة السادسة، إن وسادك العريض قد فهمه بعضهم فهما خطأ وقال هذه دلالة على الغباوة، استغفر الله، كان السلام اتهمه بالغباوة. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بأنه أحسن الناس، بأنه من أحسن الناس خلقا، بل هو أحسن الناس خلقا. قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ كيف وقد أنكر على عائشة رضي الله عنها لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك يعني الموت، فقال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عائشة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحش البذيء، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. ولذلك قالوا في وصف الإنسان أنه ما كان فاحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق بأبي هو وأمي، فكان أحسن الناس خلقا. فكيف يتهم صاحبا من صحابته الكرام الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وهو عدلهم عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال الله جل وعلا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فحري بنا ألا نظن ابن سلم بهذا. أما قول سلم إن وسادك العريض، وفي رواية قال إن قفاك العريض على بابه، كأنه يقول لو كان أنت نمت على وسادة فغطت لك سواد الليل وبياض النهار فهذا الوساد عريض، لأنه غطى إيه؟ السماء. يبقى أنت أتيت بوسادة تغطي لك السماء، إذا أنت عريض جدا هذا الوساد، والحق أنه ليس إيه؟ ليس كذلك، لأنه سواد بياض النهار. قوله إن لقفاك قفاك العريض، هو الإنسان لما بينام بينام على إيش؟ مش على قفاه؟ لو نام على ظهري بعد ما إذا نام على جنبي وارد ولا مش وارد؟ يبقى المقصود أيضا راجعت ليش للمسألة الأولى وهي وسادة. وقال بعضهم لا التأويل وسادتك لعريض يعني نومك لإيه؟ لفقير، نومك لفقير. والصحيح راجع في ذلك كما قلنا هي التأويل من التوجيه من التوجيهات الثلاثة، لكن التوجيه بأنها اتهام بالغباوة هذا كلام باطل لا يصح أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن النووي يعني قال في حتى يتبين رأيهما، فقال رأيهما يعني من يعني رأيهما يعني من رؤية يعني رأى لونهما لقول الله أحسن أساسا ورؤية، وقيل بل هي جاءت رواية زيهما يعني إيه يعني لونهما منظرهما يعني المنظر الأسود والأبيض. يا عبد الحكيم أنت خلاص الصيام بقى إيش ما فهم، أنت معي ولا مش معي؟ معي طيب. وقرأها بعضهم رئيهما، رئيهما بالكسر، رئيهما من الرئي، الرئي اللي هو ليه الجان، يبقى معنى كده ان السواد له جان والبياض له سواد النار له جان، وكالدجالين الذين يقولون يقول لآية لها جان حارس والحارس يأتي، يعني الرجل مش هيصوم لما يأتي الحارس الرئي من الجن يقول له خلاص انا جن الليل، او يكون له رئي فيسأله يقول له طلع الليل وطلع النار وصادق هو الكذوب، فهذا من أبطل الباطل. تفسير على هذا الرئي من الجن هذا من أبطل الباطل. يبقى لنا الكلام على حديث تسحروا فإن تسحروا لبركة، وحديث أيضا قول نسلم أن بلال يؤذن بليل. فإحنا ننتهي بس من الكلام على بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم، فكل وشبحة تسمعوا تأذير ابن أم مكتوم، فيها دلالة على اتخاذ مؤذنين، فيها دلالة على اتخاذ مؤذنين ومشروعية ذلك. وفيها أيضا بأن بلال كان يؤذن بالأذان الفجر الإيش الكاذب لا الصادق، يؤذن بلال قال يؤذن بليل، وأذان بلال كان له حكمة. فانظر إلى الشريعة الغراء، كان إذا أذان بلال، وهذه فيها أيضا دلالة على جواز الأذان قبل الأذان، دلالة على جواز الأذان قبل الوقت، فلا حرمة بذلك. لذلك في الأذان الأول لعثمان في مسألة الجمعة لا ينكر عليه بأنه الأصل موجود في أذان الفجر. وبلال من الحكمة في أذان بلال، أولا قال سنة في الحكمة أنه صرح قال يرد به القائم وإيش ويستيقظ به النائم، فهنا أذان بلال حتى القائم يعلم أنه قد شارف على الفجر فليوتر، لأن سنة قال فإن خشي الصبح فليوتر، أو يعلم أن هذا الوقت وقت السحر وقت مبارك فليسترح، كان سنة يضطجع. فإن كانت عائشة مستيقظة سامرها وإلا الضرع يستخفي في السحر كما سنبين في التسحر، فإن في السحور بركة وجاءت ففي السحور بركة الفتح والضم ولهما تأويلان وتوجيهان كما سنبينهما إن شاء الله عند الشرح. والأذان الثاني وأذان ابن أم مكتوم، الأذان الثاني الأذان ابن أم مكتوم. وأيضا من الحكم في أذان بلال بأن بلال يرى فيرقب الفجر فيدعو ويستغفر إلى أن يرقب الفجر، فإذا قارب وعلم أن طلوع الفجر نادى بابن أم مكتوم حتى يتأهب ليصعد، لأنه قال في بعض الرواية قال ما هي إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، قلنا نعم ينزل لأنه كان يقف، لا يصح أن يقال أنه بعد ما يقول لا إله إلا الله ينزل فيطلع ابن أم مكتوم فين التصحر، كان السحور كان في الوقتين. لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإذا المعنى أنه كان يؤذن ويبقى في مكان الذي أذن فيه يستغفر ويدعو ويرقب الفجر حتى يتأهب ابن مكتوم للصعود. ولذلك هو يقول كان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيها جواز اتخاذ الأعمى إن كان معه مرشد، إن كان معه من يرشده للوقت الذي يكون استأذن فيه. قال إن بلال يؤذن بلال فكل شبه حتى تسمعه تأذين ابن أم مكتوم. وفي رواية أخرى قال كان وصلنا مؤذنان في أدلاء اتخاذ المؤذنين كما قلنا بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. هل هذا الأمر على الوجوب؟ سيأتي في قوله تسحروا فإن في السحور بركة. ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ورق هذا، قلنا معناه أنه بعدما ينتهي يستغفر حتى يقارب الفجر فينزل ليصعد ابن أم مكتوم. وقال في رواية أخرى قال نداء بلال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وهذا قال ليس أن يقول هكذا وصوب بيده ورفع على نزول والطلوع أو اشتباك الأصابع، بيان الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. هذه بالنسبة لهذا الباب. يبقى لنا الكلام على الباب الآخر، فضل السحور وتأكيد استحباب السحور، وهذه مسألة عظيمة جدا سنبينها بإذن الله مع سنية تعجيل الفطر. والباب الذي بعده ندخل في مسألة النهي عن الوصال إن شاء الله في الدرس القادم وهو غدا بإذن الله.